الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن نرفع يد وندعو يا رب، نسأل الله سبحانه وتعالى أمور كثيرة، نسأل النصر والتوفيق والنجاح والتيسير. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى حال جديد نكون فيه، وهذا ما نسميه التغيير. لكن هذا التغيير نطلبه، نسأل الله سبحانه وتعالى إياه. انظروا ماذا قال عنه الله تعالى في القرآن، يقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أي إن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم من نعمة وعافية فيزيلها عنهم وينتقم منهم إلا بتغيير ما بأنفسهم، أن يختاروا الظلم والمعاصي والفساد ارتكاب الشرور فيتغير الحال عندهم. التغيير سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق، فالدوام لله سبحانه وتعالى وحده. يا رب تعني لي وتذكرني بعظمة الله سبحانه وتعالى، تذكرني أنه الإنسان مهما عمل ومهما بذل من أسباب قدام كلمة يا رب يظل ضعيفا، يظل دائما الإنسان بحاجة إلى ترديد كلمة يا رب من أعماق قلبه. كلمة يا رب معها الإنسان يكون قويا، وأمامها الإنسان يكون ضعيفا. بدونها هو ضعيف بحاجة إليها، لكن عندما يقول الإنسان كلمة يا رب يصبح قويا، لأن الله يصبح معه. والله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كلمة يا رب تمثل لنا ملجأ، ملجأ للقضايا الشخصية وملجأ لقضايا الأمة. يا رب بدونها لن تحل مشاكلنا لا شخصية ولا مشاكل الأمة. وأنا أسمع عبارة ربعي بن عامر لما دخل على ديوان كسرى فقال، سئل: لماذا جئتم؟ فقال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ما عبر عنا ربعي هو التغيير، التغيير من حال إلى حال، من وضع إلى وضع، وهذا ما يريد الله سبحانه وتعالى حين جاءت دعوة الإسلام. وهذه القضية أريد أن أتحاور فيها مع شباب أكاديمية إعداد القادة ونحن في تركيا، قضية التغيير. أولا أريد أن يعني أرى ماذا يعني التغيير عند الفئة الشبابية. التغيير بالنسبة لي هو أنني أنتقل من حالة معينة إلى حالة أخرى بعدما أخذت قرار أنني أغير الحالة السابقة، سواء كانت حالة يعني أنا غير مرتاح فيها أو حالة سيئة، إلى حالة أحسن منها، إلى حالة أفضل. تفضل. التغيير كما تفضل هو انتقال من مرحلة إلى مرحلة، سواء كان تغيير إيجابي أو تغيير سلبي، وأسهل أنواع التغيير هو التغيير السلبي. أما التغيير الإيجابي فله متطلبات كثير، مثل الإرادة، الرغبة، مهارات قيادية، ولذلك لا يوجد سوى 2% هم قادة التغيير في المجتمع. يعني إذا قلت أنا التغيير هو أني أنا كنت بوضع وتغيرت إلى وضع، أو كنت بحال وتغيرت إلى حال، ما وراء، ما الشيء اللي هو وراء هذا التغيير اللي حدث لي؟ ما هي الأمور اللي تكون هي قد تكون السبب في حدوث هذا التغيير؟ يعني أعطي مثل، هل في أحد فيكم يشعر أنه وضع تغير من قبل أن يلتحق بالأكاديمية ولما يلتحق بالأكاديمية؟ ما يتكلم عن الأكاديمية ذاتها، أتكلم عن ما أخذ من معلومات، ما أخذ من مهارات، ما أخذ من أشياء تعلمها. هل شعر بالتغيير؟ تفضلي. أنا سبحان الله أول ما جيت على الأكاديمية عن جد مثل ما قلتوا أنه انفتحت لي أبواب، عن جد انفتحت لي أبواب. يعني في كثير أشياء استكشفت أنه ما عندي إياها، ومع معرفة هذه الأشياء كثير حاسة حالي عم بتطور بدون ما أحس. يعني لما تكون أنت مثلا، كنت أنا بخارج الأكاديمية حاسة حالي الحمد لله أنه كاملة مو ناقصني شيء، بس لما جيت لهون لقيت في كثير مواضيع أنا جاهزة، كثير مواضيع تفتحت ناقصني، فتحت عيوني على هذا الشيء، فحبيت أني أنا اتغير للأحسن، اتغير لل يعني أعلى من المراتب. سبحان الله، واحد لما يكون بمجتمعه شايف اللي حواليه مثله ما رح حس بحاله انه في شيء غلط. بس لما رجيت على الاكاديمية ما شاء الله كان في كثير ناس يعني يعني في عندهم درجة راقية من الفكر ومن هذا، حسيت انه انا اوكي لازم حسن كثير اشياء بحالي. انا خلوني اربط لكم لماذا نحن نطرح قضية التغيير في برنامج يا رب. في يا رب نحن نناقش ماذا تعني يا رب، لماذا يقولها الناس بتلقائية، متى يعني متى الإنسان مواقف في حياته يقول معاها يا رب. والجزء في جزء نناقشه في يا رب هو أن الوقفات في حياة الإنسان اللي يجب أن يعني تترجم، هي تترجم يا رب عمليا. يعني أعطيكم مثال أن كيف أنا أقول يا رب وما أصلي، كيف أقول يا رب ككلمة أرددها دائما وما في لجوء حقيقي إلى الله سبحانه وتعالى، كيف أقول يا رب وما في استقامة على شرع الله سبحانه وتعالى، كيف أقول يا رب وأنا ماني عازمة على التغيير، أقول اللهم اهدني زين ولا يا رب ثبتني على الحق وأنا ما أفعل أي شيء حتى يعني ييسر الله سبحانه وتعالى طريق الحق. يعني يقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان يجاهد حتى الله سبحانه وتعالى يعينه على التغيير، على التغيير. ومن هنا نحن نناقش قضية التغيير، لماذا التغيير في برنامج يا رب. طيب فلما أقول أن الكلام ليس على أكاديمية القادة، الكلام على التغيير ونحن نردد يا رب، يعني فهمنا أن احنا التغيير هو التغيير من وضع إلى وضع، من حال إلى حال. ولما الإنسان دخل في جو العلم سواء أكاديمية وغيرها حس أن هناك أشياء كثيرة ولا يعلمها، أشياء كثيرة يجهلها، أشياء كثيرة فيها قصور في حاله وفي شخصيته. هنا تبدأ خطوات التغيير الإيجابي. ما الذي يعني احنا نقول يسهل أمر التغيير؟ التغيير أول شيء خلاني أقول لكم سهل ولا صعب؟ صعب. الكل يقول انه صعب. سبحان الله، كمان تغيير الأحسن دائما بيكون صعب، دائما الواحد بيلاقي يعني العوائق أمامه، العوائق دائما قدامه. بده قوة وبده يا رب، عن جد بده يا رب، بده يا رب. إيش رأي الشباب في قضية التغيير، صعب ولا سهل؟ هي صعب جدا، بس إنه زي ما تفضلت أختي إنه من أهم العوامل اللي الواحد تدي لها حافز إنه تكون واحد نابع من داخل، إنه أنا أبغى أتغير، أنا أريد أنا أنتقل لهذه المرحلة إلى هذه المرحلة، لازم يكون عندي الإرادة انه اصبر على كل المصاعب اللي حتطلع لي، اعرف انها حتطلع لي مشاقات كثيره لازم اصبر عليها. الشيء الوحيد اللي حتخليني هو عامل الاراده، لكن اصعب شيء انه لازم اغير الاحسن. المميز في حضورنا هنا في الاكاديميه هو امر جميل جدا، ان الواحد يعني امر متكامل كل لا يتجزا، هناك امور تربويه، هناك امور تخصصيه، هناك امور اخويه وفي حتى كمان يعني الواحد بيعتبر نفسه ان هو في محضن تربوي اكثر منه شيء، في كل كل كل متكامل ما شاء الله وقوته الا بالله. فالواحد صحبه صالحه فضل الله ونعمه تعين على التغيير، تعين على التغيير، ولابد من وجود صحبه صالحه. الواحد يعني في حياته بيطمح ان هو يلاقي صديق او اثنين، فما بال الواحد لو يلاقي 150 صديق ليه يقولوا على الطاعه. في كل يوم الشباب دي كله يخبط على بعضه في الفجر، الناس تصلي مع بعض، كله بيتواصل بالذكر، الواحد يفتح كتاب الاكاديميه بيكتب الورد المحاسبه ليه كل يوم. هذا الامر ده حافز كبير على التغيير، ان الواحد ياخذ بالاسباب ويتعلم العلم وياخذ العلم من اهله بصور طري ما شاء الله لا قوه الا بالله. تخطيط والتخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي وكل هذه الامور، ثم يتبع هذا بتوكل على الله سبحانه وتعالى ورغبه ودعاء الله سبحانه وتعالى، ويقول يا رب ان هو يريد ان يتغير من داخله. نعم. طيب يمكن القراءة في التاريخ وفي السيرة يساعد الإنسان على أنه يصمد ويتحمل صعوبة التغيير، صعوبة خطوات التغيير. يعني ما مر عليكم شيء، ما تذكرت شيء من التاريخ من السيرة؟ حتى احنا النساء عندنا، ايش رايكم في الخنساء؟ الخنساء لما بكت على أخوها صخر، ونفسها الخنساء تحث أبنائها الأربعة على الخروج للجهاد وتبشر، تنتظر البشرى أنهم الله سبحانه وتعالى يبشرها بشهادهم. شنو هالقوة شنو هالتغيير؟ أنا حابة هنا كمان أذكر إن أنا اسمي عائشة، فذكرت قصة عائشة رضي الله عنها حادث الإفك، فقدرت هي صبرت بالدعس من أذى الناس وكلماتهم، وقدرت إن هو من زوجها أو من أبوها صبرت، لكن في النهاية نالت، إنما النصر صبر ساعة. فالواحد على الخير دائما يصبر، زي ما قالوا دائما طريق الخير كل مليء بالشوك مليء بالصعوبات، بعكس طريق السوء الطريق كل معبد، أي أحد يقدر ينزلق فيه وكل شيء. فسبحان الله أنا حابة إن كمان أقول شغلة في الأكاديمية، دخلنا لنا تقريبا خلصنا ثلاث أرباع فترة، أخذت أشياء مرة كثيرة، أكثر شيء أقدر أقول إن أخذتهم وكنت من جد أحتاجهم الطموح والعزيمة، يعني إن شاء الله دار الشيئين هم اللي دار فيهم بقوة، ومن جد من جد إن شاء الله بتح... يعني التغيير يحصل بيهم بإذن الله. نعم الشباب يعني عندما نذكر السيرة يعني مواقف كثيرة جدا من السيرة بتؤكد هذا الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يجعل الصحابة رضوان الله عليهم كل واحد فيهم رجل بأمة. يعني لما تجد مثلا موقف سيدنا كفيل بن عمرو الأزدي، هو كان من أهل الأزدي، هو كان من أهل اليمن، وجاء إلى مكة ونصحه الكفار أن يضع في أذنه القطن لئلا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. سيدنا كفيل رجع إلى اليمن وكان أول من كسر الأصنام، وقال لزوجته أنت حرام علي إلى أن تسلمي، وأسلمت، ثم أسلمت العائلة، ثم أسلمت كل القبيلة، وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة. فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخلق القائد الذي يكون بأمة ينير الأمة طريقها. وأنا برضه ننسى سيدنا أبو ذر الغفاري، يعني حتى لو كان عائلة سيدنا أبو ذر كانوا من الصفار وكانوا من قطاع الطرق، فسبحان الله هذه الرسالة وهذه الدعوة يعني نجحت أن تؤلف كل قلوب الناس. التغيير أمر يجب أن نسعى إليه، نسعى إلى التغيير للأفضل، التغيير في تطوير الإيمان، التغيير في تطوير الصلة بالله سبحانه وتعالى، هذا كله تغيير، التغيير في علاقتنا بالناس، التغيير في صلتنا بالأرحام، التغيير في أدائنا لواجباتنا، أن نكون بمستوى الإحسان، أن نعبد الله كأننا نراه، التغيير في أساليب دعوتنا للناس حتى يعلو شرع الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن يغيرون ما بأنفسهم لنستحق سنة التغيير منك سبحانك يا رب.